وعشرين فيكون فيها شاتان. إذا بلغ 120 ما فيها إلا شاتان، ومئة ومئة وواحد وعشرون فيها شاتان إلى 200. فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه. بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شاة، في كل 100 شاة. هذا قدر نصيب الغنم سواء كان ضان أو معز، كله سواء، كله سواء. يأتينا إن شاء الله تفصيل لهذه الفرائض. الزكاة تجب على الكبير، على كل مسلم كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، عاقل أو مجنون، تجب عليهم كل. ليست كالصلاة لا تجب إلا على البالغين ولا تجب إلا على المكلفين، لا تجب على كل أحد، لأن الزكاة مناطها المال، ليست كالصلاة عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية يرجع على الإنسان، لا، هذا متعلق بالمال، متعلق بالمال. فالمجنون تجب في ماله، والصغير تجب في ماله، شرط الإسلام، شرط الإسلام، لأن الإسلام شرط لصحة كل عبادة، كل عبادة لا تصح إلا من مسلم، أما غير المسلم فلا يطالب بأدائها، وإن طولب فيها وعذب عليها في الآخرة. فالزكاة تجب في مال الصغير، إذا كان عندك الصغير له مال فأنت يا وليه تخرج عنه، تخرج عنه زكاة مال، وإذا كان متخلف العقل كذلك تخرج عنه من ماله، هذا يجب. من شروط الزكاة الملك، من شروط الزكاة الملك واستقراره، ما يكفي ملك، لا، حتى يستقر، يستقر يكون ملك لك حقيقة. أما إذا كان يحتمل أنه يبقى لك أو ما يبقى لك ما في زكاة. قال مثل إيش؟ قال مثل المرأة إذا كان ليش؟ فالمرأة مثلا، المرأة إذا حصل الفراق قبل الدخول قد يتنصف المهر، يكون لها نصفه ولزوجها نصفه، وقد يسقط كله. إذا كانت قبل الدخول والفراق منها سقط المهر، إذن ما ملكت المال حتى يستقر لها هذا المال. إذا حل عليه الحول وهو في ذمة الزوج الذي لم يدخل بزوجته فلا زكاة فيه، ما زكاة. قال مهرها، قال وإن كان مهرها ما استقر. أو مثلا أنا أعطيتك 100,000 ريال تتجر فيه، قلت خذ هذا 100,000 ريال اتجر فيه لنصف الربح، ولك أيها العامل نصف الربح، اتجرت فيه، لما حال عليه الحول وإذا هو 200,000 كاسب، أنا أزكي 50,000 التي هي مقابل رأس مالي، لكن أنت أيها العامل لا تزكي النصف الثاني حقك. ليه؟ قال ما استقر إلى الآن، ما تحققنا أنه لك، قد يخسر المال، وإذا خسر المال فأنت الخسارة واقعة على الربح، على الربح قد يكون يعني هو الذي يعني هلك، وهو الذي يعني اضمحل وذهب، ما تصير ملك لك حتى نصفي وتأخذ نصيبك أنت من الربح. حينئذ إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. المهم أنه لا بد أن يكون الملك مستقل. إذا كان مثلا هذا وقف على الفقراء أو على المساجد أو على الربط أو على طلبة العلم وعلى الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ليه؟ لأن ماله مالك، مال واحد يقول هذا ملكي وهذا حقي، هذا مال وقف، هذا لله، هذا لله فلا زكاة فيه. المال الموقوف على جهات لا زكاة فيها، لكن لو كان الوقف على معينين قال على أولادي أو على أولاد زيد أو على كذا وجبت فيه الزكاة، لأنه وقف على معينين، ما هو وقف على جهات خيرية. أين إذن الوقف إذا كان على معينين وحق كل واحد منهم يبلغ النصاب فعليهم الزكاة، فإن كان لا، إن كان لا يبلغ على جهات خيرية فلا زكاة فيه. ومن ذلك الصناديق الخيرية التي يجمع فيها للمنكوبين ويجمع فيها للمعسرين ويجمع فيها، هذه لا زكاة فيها، ليس لها مالك معين، هذه ليس لها مالك معين فلا زكاة فيها. فمن شرط الزكاة الملك واستقرار الملك، هذا من شرط الزكاة. فإذا لم يوجد هذا الشرط فلا تجب الزكاة. من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، حولان الحول لا بد يأخذ المال دورته، ما كل شهر كل شهرين يخرج زكاته، لا، هذا ضررا على الأغنياء. أو يزكى مرة واحدة في العمر، هذا ضررا على الفقراء. الوسط أنه بكل عام، كل ما دار عليه الحول وجبت فيه الزكاة، كل ما دار عليه الحول وجبت فيه الزكاة. آمين. وأما الحبوب والثمار فحولها حصولها، وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يعني زكاته يوم حصاد، وقت الجذال وقت حصول أعطوا هذا. وأما عروض التجارة والنقدان وما قام مقامهما ونحو ذلك فهذا حوله 12 شهرا هلالي، 12 شهر بالأشهر العربية. ما يجوز أن تجعل بالأشهر الفرنجية، لأن فيها فرق 11 يوم، فيها فرق 11 يوم هذه السنة عن تلك السنة. وإذا كان ذا يعني الفرق يعني حصول أو نمى المال 11 يوم، هذا معناه أنه يعني ضاع على الفقراء، ضاع على المحتاجين. فلا بد هذه. لكن نمو مال التجارة لا يشترط فيه دوران الحول، حوله حول أصله، حوله حول أصله. فإذا كان عندك 100,000 ريال تقلبها. في رمضان هذا العام عندك 100,000 ريال، لما دار عليه الحول وإلاها 200، والمئة الأخرى ما حصلتها إلا في رجب مثلا أو في جماد أو كذا، تزكي 200. قال 100 الأولى هذه، الثانية هذه ما حصل له، ما دار عليه الحول. قلنا نعم، لكن حولها حول أصلها، حولها حول أصلها، فتجب فيها الزكاة. لو ما أخذت إلا يوم أو يومين، لو ما أخذت إلا يومين وجبت فيها الزكاة، لأن مناطها مناطها. وكذلك المواشي، المواشي مثلا عندك إيش؟ عندك 100، نقول 180 من الغنم، 80 من الغنم تقدم لنا أنه ليس فيها إلا شاة واحد. ما بين الحول هذا والحول الثاني صار 80 121، نقول تخرج شاتي. قال طيب 40 أو 41 ما مضى عليها الحول، لأن حولها حول أمهاتها، حولها حول أمهاتها. فالمهم من هذا أنه لا بد من الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فهذا حوله حول أصله، وإلا فالحول يجب في النقدين، لا تزكي حتى يحول عليه الحول، وتجب في عروض التجارة، وتجب في وتجب مثلا إيش في المواشي، المواشي تجب. وأما الخارج من الأرض من حبوب وثمار فهذه حولها، فهذه حولها حصولها، ولا تجمع زكاة حولين، زكاة حولين ما تجمعها في حساب واحد، لا، لكل حول حساب، لكل حول حساب. إلا إذا كان، فإذا كان مثلا إن حصولهن جميع، لكن هذا يتقدم بشهر وهذا يتأخر بشهر وهذا كذا، فأنت تجمعه تجعلن كذا. لكن حصلت هذا وحرثت الأرض مرة أخرى تقول أبا زكيهم جميع، لا، ما يجب عليك، ما يجب عليك هذا، يجب عليك زكاة الأول وتزكي الثاني وحده وحده. وإذا زكيت الحبوب والثمار سنة واحدة وحال عليه الحول وهو في الصومعة، أنت مختزنه عندك، ما عاد تجي فيه زكاة مرة أخرى. يعني أنت عندك حبوب بر وزكيتها وأخذت بعد الزكاة، أخذتها وخزنتها عندك في صوامع ولا في غير ذلك، ثم حال عليه الحول مرة مرتين لا تجب الزكاة، خلاص زكيتها في الأول انتهي، هذا ما عاد تجي مرة أخرى. هذا هنا أشياء لا تجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض، مثل الخضروات والفواكه والبقول والحاجات، هذه لا تجب فيها، معفية، هذه معفية لا تجب فيها الزكاة. الإنسان عنده يعني عنده طماطم وعنده خيار وعنده فاصوليا وعنده يعني حاجات منها، هذه الخضروات التي تؤكل في وقتها، أو مثلا الرمان أو نحو ذلك، هذه كلها معفية لا زكاة فيها، خلافا للإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة يرى أن كل ما أخرجت الأرض ففيه الزكاة، ولكن هذا خلاف قول الجمهور وخلاف ما جاء في الحديث أن هذه الأشياء من المعفية، والأصل عدم الوجوب. لو كانت معفية وكانت تجب كانت موجودة في المدينة، كانت موجودة في ضواحيها كلها، المدينة بلاد زراعية وكل هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ إلا من الثمار والحبوب، ما أخذ من هذه الأشياء، فهذه الأشياء من المعفيات، ولأنها لم تتم فيها النعمة، ما تمت فيها النعمة. فالحبوب والثمار هذه تأكل منها وتدخر منها للعام كله، لكن الخضروات هذه ما تدخر، ما تصلح إلا ليومها، تؤكل في يومها، إذن فلا تجب فيها الزكاة. باقي شيء؟ وإلى الأسئلة. سؤال عطوه خليها. عندي زوجي طلقها ما أعرف الطلاق عند دار الإفتاء. دار الإفتاء. أي دار الإفتاء بالرياض. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى قول العلماء ترعى المباح الحول أو أكثر الحول، وما هي السائمة؟ السوم الرعي، السوم معناه الرعي، ينبت لكم به الزرع فيه تسيمون، يعني فيه ترعون، ترعون مواشيكم، هي تسيمون يسومكم سوء العذاب، يعني يرعاكم رعي العذاب. ها؟ هذا السوم. والحول أن ترعى مثلا 7 أشهر أكثر كذا، أكثر الحول أو أكثره، إذا رعت كذا فهذه تجب فيها الزكاة. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يصح أن تبنى المراكز العلمية التي تعلم الكتاب والسنة من أموال الزكاة، وهذه المراكز عبارة عن مساجد بها ملحقات من مكتبة وسكن طلاب وسكن؟ أما بناء المساجد فلا يصح من الزكاة، بناء المساجد ما يصح من الزكاة، إنما الزكاة للأشياء، ويصح إن شاء الله لما أعان على الدعوة ونشر الدعوة، يعني من إعطاء الدعاة ومن إعطاء طلاب العلم ما يعينهم على طلب العلم ونحو ذلك، هذا إن شاء الله جيد. أما أنه تبنى فيها المساجد وكذا ومن أنواع الخير، هذه لها مصارف أخرى غير. أثابكم الله. يقول وهل يجوز طبع كتب إسلامية من أموال الزكاة؟ وهل يجوز إيه؟ وهل يجوز طبع كتب إسلامية؟ كذلك الكتب والنشرات تجوز من الزكاة، هذا من الإعانة على نشر الدعوة. يقول وما المقصود بقول الله تعالى وفي سبيل الله؟ في سبيل الله فسره العلماء بالغزو، المجاهدين الذين يغزون في سبيل الله، يعطون ما نفقاتهم، يعطون سلاحهم، وينفق على أولادهم إلى هذا في سبيل الله، وهذا في سبيل الله. وبعض العلماء المتأخرين جعلوا منها أن في سبيل الله كل ما أعان على نشر الدعوة، أن هذا في سبيل الله، لأن الغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، على كلمات الله. إذن الدعاء والدعوة ونشرها هذا من الدعاء، من سبيل الله، من إعلى كلمة الله. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ نرجو التفصيل في جواز إعطاء الزكاة للأقارب من أصول وفروع وحواشي. الأقارب فروعك وأصولك ما يجوز تعطيهم أبدا، سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الإبن أو من جهة البنت، كل من قال لك يا أبي أو يا جدي أو يا كذا ما تعطيه، وكل من قلت له يا أبي يا جدي يا جدتي كله لا تعطي، سواء جاءوك من قبل الإناث أو من قبل الذكور، هذا لا يعطون من الزكاة، لا تعطيه من الزكاة. وإنما إذا كانوا فقراء وأنت غني يجب عليك الإنفاق عليه، يجب عليك الإنفاق عليه. وأما الحواشي، الحواشي المراد به الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والخوال والخالات وأبناء العم إلى آخره، فهذا يجوز إعطاءهم من الزكاة. والراجح أنك ولو كنت ترثهم، فيه قول إذا كنت ترثهم لا تعطيه، لأن خشية أن يعود عليك ما أنفقت، ولكن الراجح إعطاءهم ولو كانوا يرثون أو يورثون، هذا هو الراجح وهو قول جيد. أثابكم الله. يقول السائل إعطاءهم أفضل من إعطاء غيرهم، لأن إعطاءهم صدقة وصلة، هي صدقة في نفس الوقت وهي مع ذلك صلة رحم، أنك تعطيه القريب المحتاج أفضل من بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طالح رضي الله عنه قال يا رسول الله أنزل الله هذه الآية إني ما أنال البر حتى أنفق مما أحب، وإن أفضل مال عندي وأحب مال عندي هي مزرعة بيرحة، مزرعة جميلة فيها ثمار وفيها ماء بارد وحلو، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها ويشرب من مائها ويتوضى منها قرب المسجد المدني قرب المسجد النبوي. فقال إنها أفضل مالي وإني أشهدك أنها صدقة في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن هذا المال الرابح، اجعلها في الأقربين، تصدق بها على الأقربين، فالصدقة على القريب صدقة وصلة. ثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ عندي مال أمانة لشخص يتيم وأنا لم أزكي هذا المال فماذا أفعل؟ الواجب إذا كان وليه أن يخرج عنه زكاته كل المدة الماضية، لأن الزكاة في هذا المال، هذا هو الواجب. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تجب الزكاة في العسل؟ نعم، إذا بلغ 150 رطل وجبت فيه الزكاة، العسل العسل تجب فيه، لأن هذا مما اعتبر من الخارج من الأرض، خارج من الأرض. يقول السائل فضيلة الشيخ هل هناك زكاة في الزيتون حبا أو زيتا؟ ما ورد في الزيتون، هذا ما ورد في الشيء. فضيلة الشيخ يقول السائل بالنسبة للبهائم التي تربى في الحظائر وتعلف، يقول هل تزكى زكاة تجارة؟ المواشي التي في الحظائر إن كان إنها عروض تجارة، الإنسان يوردها من الخارج ويبيعها في البلاد ويتجر فيها، فهذه تزكى زكاة عروض، يخرج منها ربع العشر. فإن كانت لا إلا متخذها للدر والنسي وهي يعلفها بالحظيرة، فإن كانت الحكومة تعينه عليها فهذه أفتى يعني المسؤولين في المملكة أفتوا بأنها تجب فيها الزكاة، لأن هذه أشبه ما تكون أنها ترعى نباح، لأنه لا ينفق عليها وإنما يعان على نفقتها بقدر ما لو كانت ترعى في المباح، وهذا قول جيد. فضيلة الشيخ يقول السائل يقول ما هي أنواع الخارج من الأرض بالنسبة للزكاة؟ الخارج من الأرض كل الحبوب، الحبوب المدخرة المأكولة كلها فيها الزكاة، من الحنطة والشعير والبر والأرز والعدس وغير ذلك، وكذلك الثمار تمر يعني من ثمر النخيل وثمر العنب الزبيب، هذا كله من الخارج من الأرض. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ أحرمت من الميقات فهل لي أن أعيد العمرة مرة أخرى؟ والله مثل هذه الأشياء والأفضل فيها أن الإنسان يكثر من الطواف بالبيت والعبادة في الحرم أفضل من الخروج لأداء العمرة. هذا وإن خرج فلا بأس. ها اتني أثابكم الله. التنعيم لا تعيد، لا أفضل لك تطوف بالبيت، الطواف بالبيت أفضل. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول ابنة متزوجة وزوجها فقير، فهل تعطى الزكاة من قبل والدها؟ يعطي زوجها، إذا كان لا يعطي زوجها ولو أنفق عليها منه، يعطي زوجها من الزكاة ولو أنفق عليها منه، أما هي لا يعطيها وهي ابنته. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا لبست جوربين على كمال الطهارة، يقول فهل أمسح على الجورب الفوقاني أو التحتاني؟ على التحتاني، على الذي مسح، على الذي لبسه وهو طاهر، على الذي لبسه وهو طاهر، هذا هو الذي يمسح عليه. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة في شهر رمضان؟ نعم جائز، يجوز للمرأة أنها تستعمل حبوب منع الحمل أو منع الحيض في رمضان وفي الحج، يعني في المناسبات يجوز هذا، وتصوم وتصلي ولو كان وقت العادة، ما دام وقت العادة لم ينزل عليها شيء دم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل محرم نسي ولبس المخيط ثم تذكر وهو في الطواف ونزع المخيط، فما حكم ذلك؟ جائز، ما دام نزعه جائز، النسيان إن شاء الله ما في شيء. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى وما صحة هذا الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟ الحديث صحيح، الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية وعلى شعبة من، هذا الحديث صحيح ما في شيء. يقول وما معناه؟ معناه إن الذي لم يغزو في سبيل الله ولم يجاهد أعداء الله ولم يحدث نفسه، ما يقول لو حصل يعني غزو وحصل جهاد غزوت معهم، لا، راضي بالكسر وراضي بالقعود وراضي مثلا ترك إعلى كلمة الله، هذا والعياذ بالله كان ما عنده إحساس ولا عنده الشعور بإعلى كلمة الله والجهاد في سبيله، هذا على خطر أن يكون كأنه عاش عيشة جاهلية ومات ميتة جاهلية. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا قدمت الزوجة طاعة أهلها على طاعة زوجها هل تكون ممتثلة؟ وهذا يختلف باختلاف الحال، ما نعلم خلافا، كان مخالفة زوجها بأمر شرعي هي مع الأمر الشرعي، هو زوجها مقدم، طاعة الزوج مقدمة على طاعة أي أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فطاعة الزوج مقدمة، إلا إذا كان يأمر بغير المعروف هذا لا طاعة لمخلوق في معصيته، فالطاعة لله، من كان مع الله هذا هو الذي تجب طاعته. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص مريض لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي الأفضل لا يعطي، إذا كان لا يصلي فالأفضل ترك لا يعطي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا ماتت الزوجة هل يجوز لزوجها أن يغسلها والعكس؟ نعم، يعني الرجال لا يغسلون النساء والنساء لا يغسلن الرجال، إلا الزوج يغسل زوجته وبالعكس الزوجة تغسل زوجها، هذا جاي. النبي فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي، أن يغسلها زوجها علي رضي الله عنه، وأسماء بنت عميس أوصت أن يغسلها أبو بكر، أبو بكر الصديق هو زوجه. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أكل شخص غير مستحق للصدقة، إذا أكل من الصدقة هل يعتبر آثما؟ يجوز، ما هو آثم، ملكها الفقير ملكها، والفقير إذا ملك الصدقة حل أن يبيعها وأن يأكلها وأن يضيف منها وأن وأن.